قلب الظلمة تحيا كانت أرجاء الدنيا في قلب الظلمة تحيا وأراد الله الهدي للناس فأرسل أحمد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي والراد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي أهل كريما ودعا لله حكيما في النور أهل كريما ودعا لله حكيما أذاه فكان رحيما ما أعظم صبر محمد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي والراد الصبر تجمل قلبه والخالق كان يحبه الصبر تجمل قلبه والخالق كان يحبه رجل مرسوم درب يسلكه لا يتردد فعاد الأمر ربيعا والطير الشادي والراد والطير الشادي والراد الصبر الطيب أشهد وطريق الدعوة